أسرة أو يونغان نائبة مدير المعهد الكوري لدراسة القضايا الدولية يوم الخامس الاثنين مقالة بيلمان عقوبة أمريكا على كوريا باءت بالفشل. أدانت فيها أمريكا والقوى الطائرة في فلكها مشيرة إلى أنها اتخذت مرة أخرى قرار العقوبات على كوريا قسرا بإساءة استخدام مجلس الأمن الدولي. وأكدت أن السبب الرئيسي في لجوء أمريكا بعناد إلى العقوبات على كوريا هو أن جمهوريتنا لا ترغب في خضوع لسيطرة أمريكا عليها على الإطلاق. ظلت تخترع أمريكا شتى أنواع بنود العقوبات باسم قرار الأمم المتحدة بشأن العقوبات، إلى أن كوريا شقت طريق حياتها وازدهارها وسط العقوبات والحصارات الأمريكية المتواصلة. اشتراكيتنا المتقدمة بعنفوان باتخاذ قوة تعزيز ذاتي قوة محركة لها إنما هي سبب بسيط وواضح يجعل عقوبات أمريكا عاجزة. تلجأ أمريكا والقوى الطائرة في فلكها إلى ألعاب العقوبات عديمة الجدوى انطلاقا من تفكيرها المزمن القائل إن شجرة لا تسقط بقطو 100 مرة قد تسقط بقطو مرة زائدة. وأكدت مايلي إنه وهم بليد للغاية أن تحاول تحطيم وحدتنا المتلاحمة بقلب واحد والتي يلتف فيها جميع الأفراد حول القائد بالغاية الواحدة ومودة القربة. يرجع السبب في هزيمة أمريكا المتكررة مهما تعقرت إدارتها 12 مرة ابتداء من ترمين الذي أشعل نيران الحرب الكورية حتى أوباما الذي أنفق جهوده في حملة العقوبات على كوريا متشبثا بالصبر الاستراتيجي، يرجع سببها إلى جهلهم عنا. من يريد ظفره في المجابهة الكورية الأمريكية سواء يصبح أحد صاحب البيت الأبيض يعطي ذلك تعبيرا عن أكبر جهل عنا، وإن هزيمة أمريكا هي مصير محتوم لها.